المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سمائنا منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقون. مش عايز أقول مع السابقون، أنا عايز أقول إن أنت نفسك السابقون. ربنا يجعلنا وإياكم من السابقين. يا جماعة، الدنيا مش مستاهلة إن إحنا نشغل نفسنا بيها لدرجة إن إحنا ننسى آخرتنا وننسى إن إحنا في سباق، في سباق بجد، سباق حقيقي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده فرصة عمرك مش هتعيش عمرك مرة واحدة غير مرة واحدة. يعني أهل الدنيا لما بيجوا يتمتعوا وتقول لهم مقضي حياتك كلها متع وبس ليه؟ وناس العبادة والصلاة والحج والعمرة والقرآن، يقول لك أصل أنا مش عايش غير مرة واحدة، فعايز أتمتع بكل لحظة فيها. وأقسم بالله عز وجل إن أجمل وأعظم متعة في الدنيا كلها متعة القلب بالأنس بالله ومحبة ربنا والقرب من الله سبحانه وتعالى. عارف حضرتك القلب والجسد عاملين زي ايه؟ زي واحد رايح يشتري نجفه، النجفه دي هيعلقها في اجمل حته عنده في الشقه، في الصالون اللي بيستقبل فيه الضيوف. فلما راح اشترى النجفه حطوا له النجفه في كرتونه وحطوا له حواليها كده السل ده عشان النجفه ما تكسرش. فلما راح البيت كان ذكي قوي ما شاء الله، فراح البيت وراح ماسك النجفه وراح مكسرها ورميها في صندوق القمامه، وراح ماسك الكرتونه وراح مزينها وراح معلقها في اوضه الصالون عشان يجوا الضيوف. الناس تقول على ده الراجل ده ايه؟ ده عاقل؟ ده ممكن يكون عاقل؟ طبعا لا يمكن. امال كان المفروض يعمل ايه؟ يعلق النجف ويرمي الكرتونه. هو ده اللي بيحصل. ناس كتير النهارده معلقه الكرتونه ورمت النجفه. اهملوا اعمال القلب، اهملوا علاقه القلب ومحبته لله سبحانه وتعالى وتوكله وانابته ويقينه في الله سبحانه وتعالى وثقته والخوف والرجاء يعني كل الاعمال القلبيه دي اهملها. واهتم بالجسد ليل ونهار، عمال ياكل ويشرب ويتمتع ويتفسح ويحط كريمات ويعمل مش عارف سيسوار لشعره وعمال مظبط حياته كلها للجسد وبس. فعمال ينمي في الجسد، ينمي في الجسد ويفطس في الروح ويفطس في قلبه، لحد ما مره واحده جاله اكتئاب، جاله مرض نفسي. يبتدي يلف بقى على دكاتره نفسيين وكل واحد يدله على حاجه معينه ممكن تكون مخالفه للشرع وممكن تكون موافقه للشرع، الله اعلم. لكن في النهايه تلاقي نفسه مخنوق. تقول له طب نجيب لك ايه؟ مش عايز حاجه، انا مش طايق اي حاجه. طب تعالى نتفسح، مفيش حاجه بتسعدني، انا مفيش اي حاجه في الدنيا بتفرحني. ايه اللي يفرحك؟ ايه واحده. طبعا القران كله صراحه ما قصدي يعني علاجك في الايه دي. قال جل وعلا: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله، خد بالك، تطمئن القلوب. الاطمئنان حاجه والسعاده حاجه. ايه السعادة والاطمئنان؟ السعادة ممكن تكون وقتية، يعني ممكن يكون دلوقتي قاعد سعيد عشان قاعد معاكم وبلتقي بيكم، فسعيد جدا جدا في اللحظات اللي احنا قاعدين فيها مع بعض. لكن ممكن بعد الحلقة انا نفسي متضايق، مخنوق، في حاجة مزعلاني. انما الاطمئنان هو تركيز او رسوخ السعادة في القلب. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تحس القلب ايه؟ مليان سعادة وسعادة دائمة. يعني سعادة ممكن تكون ده جدا جدا. ازاي؟ اصل انت لو قلبك اصبح موصول لله سبحانه وتعالى مش هتفرق معاك اي حاجه خالص. هتاتي الاشياء اللي تسعدك تبقى فرحان جدا وتشكر ربنا سبحانه وتعالى وتسجد لله شكرا وتزداد طاعه لله. تيجي حاجه تحزنك تقول الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اعذرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من، وتبقى فرحان. تبقى فرحان كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. فيعني تبقى فرحان جدا بالنقمه وبالنعمه وبالابتلاء والمصائب وبالمتع، بكل حاجه فرحان بيها طالما انها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه لما جم في مره من المرات بعض العلماء واتوا به الى السلطان، فراح السلطان جايبه قال: سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي. فتبسم الامام وقال: ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك ابائك واجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوض. خد بالك، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الدنيا كلها، بقى مش ملك بقى، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما استطاع كافرا منها شربة ماء. فقال له الامام ابن تيميه: والله اني منذ عقلت رشدي اريد جنه عرضها السماوات والارض. اريد جنه ايه عرضها السماوات والارض. فالراجل اللي السلطان ده ما عجبوش كلام, فراح مشاور كده ايه يدخلوا السجن. هم دخلوا السجن فالزنزانه نازله من فوق كده, مش باب لا يعني سور نازل من فوق كده. فتذكر قول المولى عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه ناحيه المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. خد بالك بقى. ثم نظر الى هؤلاء السجانين وقال ماذا يصنع بي اعدائي. خد بالك بقى من لذه والحلاوه ولذه وجمال الايمان. ماذا يصنع بي اعدائي؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري, انا رحت فهي معي. هتعملوا معي ايه؟ انا قتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه وسجني خلوه بيني وبين ربي. فالمأثور من أثره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. جلس الإمام وقرأ القرآن 84 مرة, ختمه أكثر من 80 مرة إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات الإمام عند تلك الآية. يا الله, أجمل لحظة في حياتك يوم ما تحس إن أنت قلبك موصول بالله, يوم ما تحس إن ربنا راضي عنك. طب أحس إمتى إن ربنا راضي عني؟ يوم ما تكون انت راضي عن الله يقينا هيكون هو راضي عنك. وجد الحسن رضي الله عنه ورضاه رجل يقول يا رب ارضى عني. فقال الحسن والله لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. قال انا عبد فقير ضعيف ارضى عن الله؟ قال اجل. قال كيف ذلك يا حسن؟ قال اذا سررت, فرحت, اذا سررت بالنقمه, سرورك بالنعمه, فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. مش بقى الواحد يبقى قاعد لو واكل كباب تساله اخبارك ايه الحمد لله وتبوس ايدك وشه وضفره فرحان جدا, وتاني يوم تبقى واكل فول اخبارك ايه الحمد لله عيسى واخرتها الموت. فيعني واخد بالك يعني الدنيا تبقاش كده, يعني ان انت لازم تعرف انها دنيا, يوم تساء ويوم تصر, يوم تبقى غني يوم تبقى فقير, يوم تبقى صحيح يوم تبقى مريض, يوم تبقى سعيد ويوم تبقى حزين, يوم تبقى فرحان ويوم تبقى زعلان, وهكذا. فالايام دول. انما السعاده الحقيقيه التي لا تنفك عنها ابدا لا تكون الا في جنه الرحمن. سئل الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه يا امام متى الراحه؟ قال والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن جل جلاله. اجمل لحظه ان انت تعيش المعنى الجميل دوت. قلت لك في الحلقه اللي فاتت والنهارده الحلقه الثانيه, قلت لك في الحلقه اللي فاتت انا خايف عليك من كلمة سبقك بها وكاف, وانت قاعد كده خلي همتك عليه. صاحبك واخوك وحبيبك يعني ختم القرآن في 8 شهور. فتقول طب وليه ما ختموش في 4 شهور؟ في ناس ختمت القرآن في 4 شهور. طب والله اعرف ناس ختم القرآن في شهرين. في شهرين؟ اه والله العظيم في شهرين. ده ازاي ده؟ كان كل يوم ما شاء الله بيحفظ 4/4, فما شاء الله يعني نص جزء يعني في شهرين بالملي كان ختم القران. طب ازاي بيركزوا قيام الليل؟ قيام الليل بقى تثبيت القران في الصدر بشكل لا يخطر على البال. كان بيحفظ ربع بعد صلاه الفجر, ربع بعد صلاه الظهر, ربع بعد صلاه العصر, ربع بعد صلاه المغرب. خد بالك. وطول السنن بقى بتاعت الصلاه اللي 12 ركعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بني له بيت في الجنه. فكان يصلي بايه؟ بالاربع اللي هو حافظها, ويجي بقى في قيام الليل ويروح مصلي بقى ايه؟ بالاربع تربع اللي حفظهم مع الاربع تربع اللي حفظهم امبارح, يبقى بيصلي ايه؟ بجزء كامل. ويجي في اليوم الثاني يبدا يحفظ وهكذا. لما خلص بعد شهرين ختم القران بدا يراجع كل يوم 5 اجزاء الكلام ده لمده سنه كامله, لحد ما ما شاء الله القران بقى في صدري كالفاتحه. بعد كده ابتدى يعني كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يراجع 3 اجزاء الى ان ثبت هذا الحج بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله جل وعلا. المهم تعال نرجع بقى للموضوع بتاعنا ان احنا بنقول خايف عليك ان يتقال لك سبقك بها عكاشه. يا رب انا كان نفسي في الفردوس الاعلى سبقك بها عكاشه. يا رب انا كان نفسي اختم القران بسرعه كده وسبقك بها عكاشه. انا كان نفسي ان انا يعني اقدم خدمه كبيره جدا لبلدي سبقك بها عكاشه. كان نفسي ان انا يعني ولادي يبقوا دعاء. اوعى تقول لك صدقك بها عكاشه. خليك انت عكاشه, دايما تكون صداق في كل حاجه. اللي ممكن تعمله النهارده بالله عليك اوعى تعمله بكره. كتير جدا من الناس بيقولوا الدعاء ووقتهم وظروفهم وتحقيق. يقينا لازم تعرف معلومه صغيره كده عن كتير من الدعاء, مش عايز اقول كل الدعاء بس كتير من الدعاء.

تحب تكون عايش ومبسوط ومريح العظمتين زي ما بيقولوا ونايم ومد الدنيا يعني مش سائل فيها خالص ولا بتعمل اي حاجه ولا لك اي دور في الدنيا دي ولا تعيش لك دور فعال تبقى انسان مؤثر؟ تعرفين يا جماعه في انسان لما بيموت ولا حد يحس بيه وفي انسان يوم ما بيموت فعلا تحس ان الدنيا كلها بتبكي عليه فما بكت عليهم السماء والارض يا الله. قال ابن عباس فالمؤمن اذا مات تبكيه السماوات والارض. السماء تبكي على المؤمن نعم وتبكيه الارض حتى انه لا يبكي لفقده موضع سجوده المكان اللي تسجد فيه لله سبحانه وتعالى حينما تموت يفتقدك هذا المكان فيبكي عليك يا الله. يبقى لابد عشان تعلو الهمه لازم تعمل حاجتين التخليه قبل التحليه ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وتملى قلبك بحب الاخره. تقول لي معنى كده بقى ان انا اسيب الدنيا بقى واروح على المسجد وابني خيمه خضراء والبس لبس مقطع وخلاص بقى الدرويش واعتزل الدنيا؟ مش ده مقصودي ابدا ولا عمر ده كان قصدي. ولو كان قصدي كده ابقى انا غلطان وليك حق تغلطوني. انا مش قصدي انا عايزك تعيش دنيتك واخرتك بس بشرط ان ما تخليش الدنيا تغلب على الاخره. بمعنى ايه؟ ممكن نجمع بين الدنيا والاخره هي دي معادله صعبه لكن ممكن تجمع والدليل على ذلك كتير من الصحابه قدروا يجمعوها. عبد الرحمن بن عوف كان غني جدا جدا ما شاء الله، سعد بن ربيع، ابو بكر الصديق، عثمان بن عفان، كتير من الصحابه، ابو طلحه الانصاري، كل دول كانوا اغنياء جمعوا الدنيا وجمعوا الاخره. بس استخدموا الدنيا لمرضات الله سبحانه وتعالى، استخدموا الاخره الدنيا دي كلها في ان هم يعمروا اخرتهم. وزي ما كنت دايما بدي مثلا بقول لو ان واحد مننا عنده شقتين، الشقتين دولت يا جماعه على المحاره لسه مش متوضبين، وفي شقه فيهم خد بالك والشقتين تمليك، في شقه فيهم انت بتقعد فيها 23 ساعه في اليوم والشقه الثانيه بتقعد فيها ساعه وربنا اكرمك بمبلغ من المال، المبلغ ده ما تقدرش توضب بيه الا شقه واحده. بالله عليك لو انت انسان بتفكر تفكير عالي توضب انهي شقه؟ صح زي ما انت بتقول الشقه اللي بقعد فيها 23 ساعه لان دي اكثر وقت كبير جدا هو ده القبر. انت عايش في الدنيا لحظات، يقسم المجرمون يوم القيامه ايه؟ ما لبثوا غير ساعه. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، او هنا علماء اللغه بيقولوا عليه هي بمعنى بل. يوما يعني بل بعض يوم، جزء من اليوم، ساعات. حياتك دي كلها ساعات. وهتيجي يوم القيامة تقف بين ايدين المولى عز وجل في يوم يبلغ طوله 50,000 سنة. يا نهار أبيض 50,000 سنة بس اطمن ما تخافش هطمنك دلوقتي. قال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره اليوم ده قد ايه؟ 50,000 سنة. يعني أنا هقف يوم القيامة 50,000 سنة لسه هقول لك هطمنك دلوقتي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ورد حديث عند الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه كل اليوم ده يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. بين صلاه الظهر والعصر يا جماعه قد ايه؟ حوالي 3 ساعات. يعني يوم القيامه ممكن يعدي على اهل الايمان كانه 3 ساعات. وقف في ارض المحشر. اصل النبي قال كما عند مسلم يحفر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. غرلا يعني ايه؟ يعني غير مختونين، يعني قطعه اللحم اللي قطعوها منك ساعه الختان ترجع لك مره ثانيه. سبحان الملك، لازم تترد الامانه كامله غير مختونين. والشمس تدنو فوق الرؤوس في روايه ثانيه حتى تكون كمقدار نيل، خد بالك. ويؤتى لجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. ده يوم القيامه؟ يوم القيامه. والناس واقفه في ارض المحشر من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه كله واقف في مكان واحد. وبعدين ايه؟ ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما. ما يقدرش ينطق حتى كلمه لانه لو تأوه العرق يخش فين؟ في جوفه. سبحان الملك. وهو واقف بس لا اللي هيقعد بقى 3 ساعات ده هيبقى فين؟ لا مش هيبقى في ارض المحشر، هيبقى فين؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى.